احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وورث داود سليمان. هو فيه وراثة في الدين، سوف نأتي. وورث داود سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله أكبر. القضية ليست كما قلنا في سابقا في حلقة سيدنا داود أن الله عز وجل لم ينعم على داود فحسب، بل بالعكس، جاء سليمان فأوتي شيئا لم يعني يعطيه الله لأحد من العالمين، ملك، مال، ريح غدوها شهر ورواحها شهر، علم منطق الطير يتفاهم مع الطيور، مع الحيوانات، مع الحشرات، مع النمل، لا اله الا الله، عنده خيول وفرسان وجيش عرمرم، سبحان الله، في جن وشياطين يعملون عنده، الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب غدوها شهر ورواحها شهر، اسدنا له عين القطر، النحاس، سبحان الله، بعد ما النحاس بدل ما يبقى في المناجم كتل كتل، لا ده هو سبحان الله ابار مليئه بالنحاس الذائب الجاهز للعمل فورا، يصب في قوالب ويعمل به سدود وقراطر واسلحه وشيء يعني لم يؤت لاحد من العالمين. سيدنا سليمان جالس مرة في ملكه، وبعدين كانت تظلله الطيور، ولأن الحاكم لما يكون موصول بالله الله يعطيه الذكاء، ذكاء العقل وذكاء القلب، بس ذكاء القلب بالزاي وذكاء العقل بالذال، عبقرية الفكرية والعبقرية الروحية للتزكية والطهارة، قلب طاهر أبيض كالمرآة الصقيلة يرى العوالم كلها في قلبه، سبحان الله. وبعدين تفقد الطير، اذا دليل على ان ايه، على ان الانسان سبحان الله يعني لا يستحي الولد الشاب ان ابوه وامه يتفقدوا احواله، اخبارك ايه يا ابني، بتذاكر في ايه، بتقرا في ايه، المجله دي ايه، ما يزعلش، انت لو يا ابني لو انت سليم ومستقيم، انت ايه اللي يغضبك ان الاب عايز يطمئن على ما تقرا، يمكن هي بتقرا افكار هدامه، يعني بتقرا عن الشيوعيه او وانت لسه ما يعني لين اخضر لسه ما بلغت الحلم بعد، فمن الواجب يعني انت يعني لا يعني خلي بالك ان الواحد يقبل النصيحه مفيش مشكله، ويقبل النصيحه من الكبير، ولذلك الهدهد لم يغضب ان سيدنا سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. يا الله، العلماء تكلموا في القضيه، قال بالله عليك الهدهد الصغير ده، سيدنا سليمان بالهيلمان والضخامه والملك والعظمه دي كلها يعمل ايه في الهدهد، يعذبه ايه، ازاي يعني، كيف يعذبه؟ لانه والله يعني يضعه مع جنس غير بني جنسه، مش يحطه مع شويه غربان، مع شويه بوم، يعني الهدهد ده جميل، كان زمان في الاراضي الزراعيه عندنا في الصعيد وفي الفلاحين وفي الارياف وفي الدول المنطقه العربيه وغيرها، كان حاجه اسمها الطيور صديقه الفلاح، كان من ضمنها ابو قردان والهدهد، يمشي ورا المحراث يوم الري وياخدوا الايه الديدان الضاره بالنبات، يا سلام، مقاومه حيويه. ومن ساعة ما قتلنا بالمبيدات هذه الطيور صديقة الفلاح، طلعت الحشرات عدوة الفلاح، طلعت الآفات عدوة الفلاح، لأن الفلاح زمان كان يخرج زكاة ماله قبل أن يذهب بها إلى البيت، أما المحصول ينتج يخرج زكاة المال من على إيه؟ من على وهي في الحقل في الأرض، لا تعود إلى البيت، يقول لك ده مال الناس ومال الناس كالناس، يقول لك ده حقوق الفقراء، لازم الحق يروح له قبل أن يخزن في البيت، أدي الكلام. أما فلاح لا يخرج زكاة ماله ولا زكاة زرعه، وبعدين عايز البركة تحط، فماتت الطيور صديقة الفلاح،